الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول صلاة المسافر، وتشتمل على عدة مسائل. الأولى كانت قصر الصلاة الرباعية، والمسألة فيها أربع مسائل اللي هي في حكم القصر، بعد ذلك في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر، المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه، المسألة الرابعة هل يقصر من نوى الإقامة، إلى غير ذلك من الأحكام. وكما ذكرت لكم إخواني قبل الشروع أو قبل البدء في هذا الكتاب، قلنا إن المسائل الفقهية الأمر فيها واسع، بمعنى أن الاختلاف فيها كثير، يدور بين كونه اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. ومثل هذه الأمور لابد أن تتسع فيها صدورنا، ويسعنا ما وسع سلفنا الصالح. أما أن تضيق الصدور هذا القول وغيره باطل، هذا ما سمعناه في أي مسألة من مسائل الفقه إلا المسائل المجمع عليها. ومن أجل هذا، إن كنت ترى رأيا سمعته في هذا الكتاب مرجوحا وكنت تراه راجحا أو العكس، فلابد أن تترفق بمن خالفك. فهذا الذي قاله أهل العلم حينما قالوا ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. لابد أن نراعي هذا أثناء الدرس. عشان كده مثلا من جملة المسائل التي تحضرني، وديت ما فيش فيها نزاع، رجل يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. ما معنى الجزور؟ جمل. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، يرى أنه ينقض، وصلى خلف إمام لا يرى ذلك وأكل لحم الجزور، باتفاق أهل العلم الصلاة صحيحة، مع أنه يراها أنها نقضت وضوء صلاة صحيح. لما؟ لأن مسألة خلافية واختلاف تنوع، لأن طبعا إحنا عندنا موروث ثقافي، واخد بالك، ورثناه منه الصحيح ومنه غير ذلك. وممكن تكون درست بعض مسائل الفقه على أيدي بعض إخوانين أهل العلم المتمذهبين بمذاهب معينة، أو لهم وجهة في بعض المسائل، فإن سمعت خلاف ذلك فلا بد أن يكون الصدر واسعا حتى تستمر الأمور. نبدأ إن شاء الله. المسألة الخامسة، الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. يقول هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها إذا أتم المسافر بمقيم فيلزمه الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الائتمام خلف المقيم تلك سنة أبي القاسم رحمه الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة كثيرة ويكثر فيها السؤال ولها صور متعددة. رجل مسافر ودخل المسجد فإذا برجل يصلي العصر أربعا وأدركه في التشهد الأوسط، هل يا ترى يسلم معه وينوي القصر أم يتم؟ ودي مسألة يعني دي صورة من الصورة. الصورة الثانية، رجل مسافر صلى خلف مقيم، هل يا ترى يصلي خلفه ركعتين وحينما يجلس التشهد الأوسط يترك الإمام وينصرف أم ماذا يفعل؟ حقيقة الأمر الذي سمعتموه في الكتاب هو الرأي الصواب وهو الراجح، وهناك رأي مرجوح ثبت عن ابن حزم ولكنه لا يصح، والأحوط لدين الله ألا تفعله. يبقى إذا كان الإنسان مسافرا وأتم خلف مقيم فيلزمه أن يصلي مع الإمام متما للصلاة. الأمر الثاني، إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري أهو مسافر أم مقيم، كأن يكون في المطار ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام، لأن القصر لابد له من نية جازمة. أما مع التردد فإنه يتم. ليه يا أخوانا؟ لأن المسألة دي مبنية على أصل، وهو أن الأصل في الإنسان الإقامة، يعني الأصل أن أنا مقيم. طب السفر السفر عارض ولا أصل؟ عارض. يبقى الأصل إن أنا مقيم، يبقى أنا دخلت في أي مكان إنسان بيصلي بيصلي مقيم، أنوي خلفه الإقامة حتى لو كان مسافرا وسلم ورآني خلفه فقال أتم صلاتكم فإن قوم على سفر مثلا، فلا يجوز لي أن أغير النية وأسلم، بل لزاما علي أن أتم الصلاة. إذا ذكر صلاة حضرا في السفر كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء، أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة. ودي مسألة مهمة ولها صورتان. الصورة الأولى أنت خرجت من بلدك مسافرا ولأمر معين نسيت أن تصلي صلاة رباعية، ثم سافرت إلى بلد ما وكانت مثلا هذه الصلاة الرباعية لا تجمع مع غيره، كأن تكون مثلا خرجت من بلدك بعد صلاة العصر، انتبه، وذهبت إلى مكان تقصر فيه الصلاة، ولما وصلت إلى المكان نسيت أنك لم تصلي العصر، وخبرك نسيت، في هذه الحالة هل يا ترى تصلي تمام أم تصلي قصر؟ لأهل العلم قولين باعتبارين. الاعتبار الأول متى شغلت ذمتك بالصلاة، الاعتبار الثاني متى تؤدي الصلاة. اتفهمت؟ متى شغلت ذمتك بالصلاة وأنا في الحضر، يعني أنا في البلد والعصر أذن علي، طالما العصر أذن علي شغلت الذمة أم لم تشغل؟ طب وقبل الأذان ها؟ لم تشغل. فلما شغلت ذمتي بالصلاة تام أصليها تام. هذا قول وهو الراجح وهو اختيار شيخنا المبارك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. الأمر الثاني أو الصورة الثانية اعكسها، أنت كنت على سفر وأدركتك صلاة ولم تصلها في سفر لعذر، ثم أتيت إلى بلدك، ماذا تصليها؟ هل تصليها تام أم تصليها قصرا؟ بنفس الاعتبارين، متى شغلت ذمتك، شغلت ذمتي وأنا مسافر، يبقى ركعتين. طب متى تؤديها وأنت في حضن تصليها أربعا؟ قولين لأهل العلم. ولكن هنا مسألة وهي هل يجوز، انتبهوا، للإنسان أن يتعمد ترك الصلاة تماما لأجل يصليها مسافرا تخفيفا على نفسه وهروبا من كلفة العبادة؟ واضحة المسألة ولا مش واضحة؟ يعني هو في البيت وعارف أنه مسافر، أنا خلاص بقى أنا مسافر، سمع أذان الظهر وهو في بلده ولم يكن مشغولا في إعداد السفر، أنا خلاص أنا مسافر، خلاها بقى أجمعها لما سافر مع العصر. هذا يخشى عليه من التحايل لإسقاط بعض التكاليف الشرعية، معايا مشايخ؟ أما إن كان مشغول في السفر، يعني خلاص الظهر أذن مثلا، يعني هو بقى مثلا بيجهز الشنط، مثلا رايح يركب القطار أو عنده سيارة بيجهزها والأشياء هذه، فهذا مشغول له عذره. أما أن يتعمد تأخيرها حتى يتعمد تأخيرها حتى يصليها في السفر هروبا من الأحكام الشرعية، لا، يخشى عليه من ذلك. وهذا الذي أشار إليه أيوب السختياني رحمة الله لما قال يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. طيب، يقول إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، كأن يصلي المسافر خلف مقيم فيلزم في هذه الحالة الإتمام، فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لزمه إعادتها تامة لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام. إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، وإحنا قلنا في فرق بين الإقامة المطلقة وفرق بين الإقامة المحددة. إقامة مطلقة إيه؟ والله قال لك أنا خلاص زهقت من البلد دي وراح أقعد هناك، ما أنتش جيت أنا لا أعمل فيه، ما استطعت أن أقيم السنة في هذه البلد، لعل الله يرزقني بإخوان أقيم معهم السنة في هذه البلد، وقال لك خلاص أنا قاعد هنا بعت بيتي وجلست، خلاص اسمها إقامة مطلقة أو استيطان. هذا لا يحل له القصر حتى لو مكث يومان ويعني ورجع في أمره وأراد أن يرجع إلى بلده، لأن العبرة هنا بالإيه؟ بالنية، اللي هي نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستطار. إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلدة وطنا له، فإنه يلزمه إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة. وكما قلنا قبل ذلك أن الرجل أو المكلف على وجه العموم لا يقال عنه مسافرا إلا إذا ترك محله. خلاص تركت بلدك أصبحت مسافر. طيب رجعت إلى بلدك لم تكن مسافرا أو لم تعد مسافرا، يبقى مسألة يعني أنا بلدي هي خرجت من بلدي، خرجت حدود بلدي أصبحت مسافر، شريطة أن تكون المسافة التي سأقطعها جرى العرف أنها سفر. طيب رجعت من سفري هذا ودخلت بلدتي لم أعد مسافرا، يبقى بمجرد الخروج من البلد تبدأ رخص السفر، مجرد الرجوع إلى البلد تنقطع عنك رخص السفر، فانتبه لذلك. ثانيا نعم ما هو مش مسافر هو في هذه الحلقة، طب جهز الشنط وركب العربية مش مسافر، لا يقوم مسافر إلا إذا ترك بلده. معي ها؟ يسأل أخونا جزاه الله خيرا، هل يجوز للرجل أن يجمع العصر مع الجمعة؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول، هذا الرجل لكي يجمع لابد أن يكون مسافرا، صحيح؟ والمسافر لا تلزمه صلاة الجمعة، فلم يرد عن نبينا قط صلى الله عليه وسلم أنه في سفر صلى جمعة، مع أنه كان يسافر ويغيب أكثر من أسبوع فلم يرد أنه صلى جمعة، ولو ورد لنقل إلينا. طيب يبقى رجل في هذه الحالة ليس عليه جمعة، يصلي بدلا منها الإيه؟ ركعتين يجمع معها الإيه؟ العصر. طب هب أنه مسافرا وقدر المولى عز وجل وصلى جمعة، واخد بالك؟ لا يجوز له الجمع، وإن جمع فصلاته باطلة لأنه صلاها في غير وقتها. أيضا لا يجوز جمع العصر مع الجمعة إذا قام الإمام وجمع وأراد أن يجمع الظهر مع العصر للمطر ونحوه. ما هو يجوز الجمع في المطر أم لا يجوز؟ ها جمع المطر يجوز، بس يجوز مع التمام مش مع القصر، واخد بالك؟ يعني هب أن الجو يعني أمطرت السماء وأردنا أن نأخذ برخص فصلينا الظهر ثم صلينا معه العصر أربعا أربعا. طب هب أن السماء أمطرت يوم الجمعة، هل يجوز لنا أن نجمع معها العصر؟ الجواب لا يجوز، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الجمعة، الحديث مشهور، دخل الرجل وقال رسول هلكت الزرع وادعوا الله لنا، الحديث واخد بالك، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر مع الجمعة. وعليه فالمعتمد والذي عليه الفتوى أن من جمع العصر مع الجمعة وكان صلى الجمعة صلاة العصر باطلة لأنه صلاها قبل وقتها، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب ثانيا نعم ما هو لو صليت الجمعة ليس لك أن تصلي العصر، ما تجمعه مع الجمعة؟ لا مش بتكلم إن أنا مش عايز أخذ الرخصة، يعني لسه مش هاخد الرخصة عشان أخذ صلاة الجمعة، أم لا يجوز؟ مش هتاخد بالرخصة علشان تاخد صواب الجمعة. لا لا لا استنى يا طلبان، ده مبحث تاني خالص. لازم يا أصل المسألة مش بالكوم، يعني مثلا أيهما أفضل عند الله؟ انتبهوا للسؤال ده، رجل مسافر أيهما أفضل، يصلي الظهر أربعا مع الإمام أم يصلي قصرا؟ بإجماع أهل العلم قصر، بل ذهب بعض الأئمة ومنهم ابن حزم لو صلاها تمام بطل الصلاة، واخد بالك؟ لأن هي دي السنة، وطالما هذه السنة يبقى هي الأفضل. وعليه إذا كان سافر الرجل فالأفضل في حقه والأرجى وأعظم ثوابا عند الله أن يصلي الظهر ركعتين، ده الأفضل، مظبوط كده؟ أصلاً تعقيبا على إيه؟ أنت تصلي الجمعة حرصا على الثواب، لا، الثواب أنت تصلي الظهر ركعتين، والأفضل. طب هب أنك صليت الجمعة، واحد مثلا خطيب كويس ذهبت تصلي لعلك تستفيد منه، صليت الجمعة خلاص لا يحل لك أن تجمع معها العصر، ولكن يجوز أن تصلي العصر قصرا بعد دخول وقت العصر. وضحت؟ طيب فضل بنية إيه؟ لا لا يجوز. نكمل يا اخوانا، تفضل يا شيخ. جائز ان شاء الله، انت ما صليتش جمعه. ثانيا الجمع بين الصلاتين وفيه مسائل. المساله الاولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك. يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. خذوا بالكم، هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الجمع لا يجوز لمن سافر وأقام، أما الجمع لا يجوز إلا في أثناء السفر. يعني مثلا أنا مسافر خارج من بلدي رايح الصعيد، أركب مواصلات أو سيارة الوقت طويل 10 ساعات 12 ساعة، قال أثناء السفر في هذه الحالة يجوز لي أن أجمع سواء تقديم أو تأخير. طيب وصلت إلى بلد الصعيد وش أجلس مثلا يومين أو ثلاث، مسافر ولا غير مسافر؟ مسافر، يجوز لي القصر باتفاق. أما الجمع فبعض أهل العلم قال بالمنع، ولكن الصواب الجواز، ولكن أردت أن أشير إلى أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث. ليه؟ وجه الدلالة إيه؟ أن معاذ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل، يعني كان ماشي ذهابا وإياب، ولكن الصواب أنه ثبت عنه في السنة وغيره أنه كان مقيما وجمع بين صلاة الظهر والعصر. معنى كلمة مقيم يعني إيه؟ يعني أقام في البلد الذي سافر إليه. يقول وسواء أكان سائرا أم نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص، إلا أن الأفضل للنازل أهي عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنى وقد كان نازلا. ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فلم يبق إلا عذر المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع من المرض. وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك، قال كي لا يحرج أمتهم، فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضا كان أو معذورا بغير مرض، مقيما كان أو مسافرا. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر. خذوا بالكم يا أخواننا من المسألة هذه، دايما الترخيص لا يكون إلا على قدره. يعني إيه؟ لا نتوسع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر والمغرب كما ذكر هذا ابن عباس، والحديث في صحيح مسلم، بعض الناس يتوسع في هذا الأمر ويجمع كل الصلوات، وهذا في الحقيقة تلاعب وافتئات على الشرع لا يدل عليه دليل، بل ممكن الإنسان يعتريه ظرف من الظروف ليس كالعادة ولا بالتكرار، وإذا قطع ما هو عليه من شغل وذهب إلى الصلاة يترتب عليها مفسدة عظيمة، ففي هذه الحالة لا بأس أن يجمع. مثال ذلك يعني مثلا طبيب دخل غرفة العمليات، واخد بالك، ويصنع لمريض جراح وهو في بلدته، ولما بدأ العمل الأمر مثلا الجراحة بسيطة، إثناء العمل قدر بعض أمر حدث نزيف، حدث أي شيء، فلو تركه الطبيب وذهب ليصلي الصلاة في وقتها للحق مضر عظيمة بالمريض. ففي هذه الحالة له أن يمكث في عمله ويجمع بين الصلاتين، مع أنه ليس بمسافر ولا مريض ولا مطر ولا خوف. هذا الذي يفهم من الحديث. لذلك ذكر كثير من أهل العلم ومنهم شيخنا المبارك رحمة الله عليه ابن باز والعثيمين أن هذا الجمع جمع صوري، وصح هذا بالنص الصريح في سنن النسائي. صوري يعني أخر الظهر حتى اقترب وقت العصر، ثم صلى الظهر، فلما انتهى من صلاة الظهر دخل وقت العصر. جمع إيه؟ جمع صوري. يبقى التوسع في مثل هذه الأمور يا أخوانا أرجو أن نحضره أو نفتي بجوازه، لأنه كل واحد يقول لك أنا والله مشغول، الدنيا بحالها مشغول، وبناء على ذلك خلاص نجمع الصلوات الخمس كلها في وقت العشاء، ولا شك أن هذا غير موافق لشريعة الله. يقول: المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب ويلحق المكلف بسببه مشقة، وهذا أمر نسبي، يعني ممكن أن الرجل لا يجد مشقة والآخر يجد مشقة، ففي هذه الحالة الأمر واسع. يعني رجل نظر إلى السماء تمطر قال لك والله مش خارج، ممكن يعني أنزل تنزل قدمي أنكسر، لا أنا مش خارج. رجل آخر قال له رجل تعال ما تخافش ده أنا ماشي، لا بيختلف الأمر، لأن هنا مسألة إيه؟ مسألة نسبية. الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معه. نعم. طيب، الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي. المسألة الثانية في حد الجمع المشروع. وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر وما في حكمه، فيجوز بين العشاءين لي المغرب والعشاء يعني والظهرين لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل، وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة وهي في الظهرين أيضا. ولا بد أن نلاحظ هنا أن الجمع في هذه الحالات جمع مع التمام وليس مع القصر، يعني تجمع بين الظهر والعصر، الظهر أربع والعصر أربع، أي نعم كل جمع مع التمام. أما الجمع مع القصر لا يكون إلا في السفر، فانتبه لهذا. الباب العاشر في صلاة الجمعة وفيه مسائل. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك: الجمعة فرض عين على الرجال لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال النووي رحمه الله فيه أن الجمعة فرض عين، وللحديث الآتي بعد قليل: وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم. المسألة الثانية: على من تجب؟ تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم، فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر. قلت بلك لابد أن نفرق بين عدم الوجوب وبين المشروعية، فرق بالاثنين. يعني مثلا يقول إيه: لا تجب على عبد مملوك. طيب لو صلى العبد المملوك تجزئه وتقبل منه وتسقط عنه الظهر. كذلك المرأة، إذا صلت المرأة الجمعة يشرع لها صلاة الجمعة وتسقط عنها الفريضة، لأن بعض الناس يا أخوانا يقول أن المرأة إذا صلت الجمعة يلزمها أن تصلي الظهر، إذ صلاة الجمعة لها لا تجزئها عن صلاة الظهر، وهذا القول غير صواب، بل الصواب أنها إن صلت الجمعة تسقط عنها فريضة الظهر. يبقى الوجوب شيء والمشروعية شيء آخر. لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك امرأة أو امرأة أو صبي أو مريض. طبعا مسألة مريض أيضا الأمر هنا نسبي، يعني ما وجه المرض أحسن الحظ. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وكان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين تخط رجلاه الأرض حتى يوقف في الصف، أي في صلاة الجماعة. يعني كان الرجل يهادى واحد من هنا واحد من هنا حتى يؤتى به يصلي الجماعة وليست الجمعة. يبقى المرض نسبي، ممكن لعل الرجل مثلا يعتريه بعض النوبات من الصرع أو نوبات من الدوار، ولو خرج إلى الجمعة فيه مشق عليه، هذا معذور وممكن يتحمل ويذهب. يعني بمعنى إيه؟ لا يحل لنا أن ننكر على مريض تخلف عن الجمعة بحجة إيه شوية المرض اللي عندك دورت، لا تماما. كان في مسألة الصوم، هب أن رجلا مريض، أنت والله كطبيب مرض ده ما ينفعش أن أنت ما تصومش، لا صوم. طب هو صام وشعر بمشقة عظيمة، والدين والعبادات ما جاء إلا رفع الحرج عنا. فمسألة المريض مرض مسألة نسبية، إن خرج لا يلام على خروجه ونقول كلفت نفسك مشقة، وإن ترك لا ينكر عليه أنه ترك. فضل شيخ. حكم صلاة الرجال الظهر بعد الجمعة اعتقادا في أن هناك أحد المزاهب تؤكد ذلك. يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن حكم صلاة الرجال للظهر بعد الجمعة الذي نعلمه أنها بدعة ولا تجوز، وكما سمعتم من أخيكم قال بحجة أن بعض المذاهب يؤكد ذلك. أخوانا الله يبارك فيكم، ليس في شريعة الإسلام مذاهب، ومن أجل هذا نصيحة من أخيكم: إياك أن تدرس فقها أو تدرس فقها على مذهب معين، إلا كنت في دراسة نظامية ونبهت على المسائل، واخد بالك؟ يعني شيخنا المبارك العثيمين وإحنا بنشرح بنحضر معه الشرح الممتع زاد المستقنع حنبلي المذهب، كان الشيخ رحمة الله عليه يأتي بالمسألة ويفندها بأدلته ويقول والمذهب كذا، فإن كان المذهب يخالف الدليل لا يعول عليه الشيخ مطلقا أبدا، واخد بالك؟ لذلك مسألة دراسة مذهبية وأتقيد بمذهب والفتوى على المذهب وإن خالفت الدليل، هذا لا تؤخذ على الرجل. عندنا الأدلة والفقه والعقيدة وكل أمور الشريعة تدرس بأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة. نعم، نقول حكم الشريعة في كذا، الدليل كت وكت وكت، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد ومالك والأوزعي والليث وفلان وفلان. حكم الشريعة في زكاة الذهب، الدليل الشرعي كت وكت وكت وكت بالوجوب، وإلى هذا ذهب أبو حنيف على دماغنا. هو ده الصواب في ودي نصيحة من أخيكم. وخير ما ألف في مسألة الفقه الكتاب اللي معانا، والملخص الفقه للشيخ الفوزان، وأيضا عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، كتاب ماتع في الفقه، يأتي المسألة بأدلتها النقلية من الكتاب أو السنة. يقول: والمسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، وإذا حضرها العبد انتبه أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر. وهذا القول مهم جدا، لأن بعض الناس دائما إيه، ودي يعني أحذر نفسي وإياك منها، ابتعد عن الآراء الشاذة للظهور، واخد بالك؟ خطأ. أما في أقوال فعل، في أقوال كده تلاقي أقوال غريبة موجودة ومنسوبة لبعض أهل العلم وهو معذور لعل الدليل لم يصله إلى غير ذلك، فاحذر هذا. ولذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. في أقوال عارية عن الدليل لا يتبع فيها العالم ويلتمس له العذر ولا نأخذ بقوله. المسألة الثالثة: وقت الجمعة ووقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقد تقدم. طبعا هذا هو القول الراجح والمعتمد والذي عليه العمل، وإلا توجد أدلة صحيحة صريحة أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، وصح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا يقول صلينا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا ونحن نتتبع الفيء لنستظل به، يعني معناها صلوها قبل الزوال، ولكن المعتمد والذي عليه العمل هكذا قال أهل العلم ومنهم شيخنا المبارك العثيمين. ولكن إذا عنا للإمام أمر طارئ له أن يصليها قبل الزوال، ثم ضرب شيخنا مثالا كأن يكون الإمام على أهب للسفر للجهاد، واخد بالك؟ يعني خلاص الجيش طالع وهنخرج إن شاء الله قبل الظهر بساعتين، الطيارات جاية والقطارات وطلعين نجاهد، واخد بالك؟ قال فله في هذه الحالة أن يقيم الجمعة قبل الزوال، أما الأصل فوقتها وقت الظهر. المسألة الرابعة الخطبة. الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا. هنا مسألة أصولية مهمة جدا، وهي هل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فقط دون قول يرتقي إلى الوجوب أم ما زال في طي الاستحباب؟ السؤال واضح؟ ما أنا خلاص أنت، أنا شلتك النهاردة خلاص أنت ناي. السؤال واضح يا أحمد؟ طيب، شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فعله قط، فعله على الدوام طوال حياته ولم يأمر به قولا، هذا الشيء الذي فعله يرتقي إلى الوجوب أم الاستحباب؟ لأن الأصوليين بيقولوا السنة الفعلية يستفاد منها الاستحباب في حقنا نحن، أما في حق نبينا الوجوب، واخد بالك؟ فلعلماء الأصول قولان، لأن ذا ينبني عليه قول دوات، صلاة العيد واجب ولا مستحبة؟ مبنية على هذا الأصل اللي هو إيه؟ هل ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام ولم يترك يرتقي الوجوب إلا؟ فهنا استدل أهل العلم على ركنية خطبة الجمعة وعلى وجوبها بالمداومة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى جمعة قط إلا بخطبتين، واخد بالك؟ فلما داوم استل العلماء أنه، وهذا يا أخوانا هو الرأي الراجح، ما داوم عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يطرقه قط يدل على الوجوب، وعليه فصلاة العيدين واجبة. طيب ها؟ ترك إيه؟ معنى الوجوب إيه؟ لا أنا بسألك، الوجوب هو الفرض وما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، ده تعرف حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وضحت؟ المسألة الخامسة في سنن الخطبة، ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، دي السنة. يبقى الإمام هو اللي يصلي بالناس، هذه هي السنة. طب هب أن الخطيب معذور، الله أعلم بعذره، فإن صلى غيره فالصلاة صحيحة ولكنها خلاف الأولى. وأن يتولهما مع الصلاة واحد ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما، وقال جابر ابن صمرة، هنا احذف الألف لأن احنا قلنا قبل ذلك إن ابن تكتب بن بأنون إذا كان ما قبلها ابن لما بعده، وكان المتقدم لها والمتأخر ذكر. وضحت؟ أولا ثاني، كلمة ابن تكتب بثبوت الألف الهمزة، الهمزة الوسط يعني، وتكتب بحذفها بن. متى تكتب بن من غير ألف؟ إذا كان ما قبلها ابن لما بعده، وكلاهما والذي بعدها ذكر. ذكر يعني هنقول مثلا إيه، عيسى ابن مريم، نكتب الألف ولا نكتبهاش؟ نكتب. واخد بالك أنت إزاي؟ واضحة يا أخوانا ديت؟ يبقى يكون الأول ابن الثاني والثاني ذكر. طب عبد الله ابن سلول، نكتب الألف ولا نحذفها؟ ها؟ ليه؟ ده سلول ديت جدته ستم. واخد بالك أنت إزاي؟ أنا تعمدت أقول ديت عشان كده، عبد الله ابن سلول، حط الألف، سلول اسم امرأة جدته. معايا يا أخي الفضل؟ طيب، لكن هو اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى، لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. والمئنة العلامة. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها. ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة، اللي هو وقوف الخطيب وعمال يتلفت شوية هنا وشوية هنا، ليس من الهدي بل هكذا. وهذه بركة أخواننا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة فرعية، وهي طول الخطبة. الواقع عندنا الآن أي إنسان إلا ما رحم ربك خطبته أطول من صلاته بكثير، بل ما فيش مقارنة. ساعة المنبر والصلاة بالغاشية والأعلى كبرها 10 دقائق، مظبوط كده؟ وذبرك أخواننا، حقيقة الأمر إخواني، لما تكلمنا مع الأكابر في هذا الأمر قالوا أن الأمر هنا واسع. لما؟ لأن ما هي العلة من مشروعية الخطبة؟ تذكير الناس وتعليمهم أركان الشريعة وأحكام الشرع. أضف إلى ذلك العجمة التي ابتلي بها كثير من الخطباء، وأيضا العجمة التي ابتلي بها كثير من المصلين. يعني لكي تحكم أمرك وتأتي بكلام جامع شامل، أنت ستعجز، وإن تمكنت سيعجز الحاضرون عن استيعابه، وهذا واضح. يعني مثلا بعض النصوص الشرعية ذكرت بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأبو بكر، كبرها إذا قرأتها قراءة متأنية مسترسل 5 دقائق 10 دقائق. واخد بالك؟ حقيقة الأمر إخواني أن الأمر إن شاء الله واسع، ولكن احذر أن تكثر من الكلام حتى ينسي الكلام بعضه بعضا. ومن أجل هذا نصيحتي إلى كل من يعتلي منبرا أن يكون لك هدف محدد واضح ومن خلاله تدندن حوله، لأن تشعب الكلام وتشعب المقاصد في الخطبة وعدم التركيز يجعل من يستمع إليك لن يركز معك، يقول لك والله احنا خرجنا مش عارفين بيتكلم عن ايه، وده عوار عليك. ولكن احكم امرك، وكلما حاولت ان تقترب من السنة وتقصر من الخطبة كان اسد واسلم لدينك. يسأل أخونا عن أن يخطب الرجل وهو جالس، هذا لا نعلمه إلا عن معاوية بن أبي سفيان حدث منه ذلك، ولكن الأولى وتركوك قائما. ها؟ لما يخطب لعله معذور؟ أي نعم بمرض ونحوه. المسألة السادسة، ما يحرم فعله في الجمعة؟ يحرم الكلام والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي تكلمت باللغو وهو الكلام الباطل المردود. ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل رآه يتخطي الرقاب اجلس فقد آذيت، ففيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. أما الإمام فلا بأس بتغطية الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك. ويكره التفريق بين اثنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. المسألة السابعة، بما تدرك الجمعة؟ تدرك الجمعة بإدراك، نعم. يروح متأخر ازاي؟ هذه السنة، أن يدخل الخطيب أو الإمام المسجد إلى المنبر مباشرة، فليس عليه سنة تحية المسجد في هذه الحالة، هذه من السنة. فإن لم يتمكن من الوصول إلى المنبر إلا بذلك له ذلك. وطبعا يعني ينبغي أن نراعي هذا في مساجدنا، ونجعل للإمام بابا خاصا يتمكن من الدخول منه إلى المنبر مباشرة، هذا من تمام الهدي. المسألة السابعة، بما تدرك الجمعة؟ تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. فعن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا. المسألة الثامنة، في نافلة الجمعة: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، وهذا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها وننشرها بين الناس، مع مراعاة ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لابد أن تراعي هذا. لذلك دائما وأبدا بيحدث صدام بين بعض الدعاء وعامة الناس، ويكون الداعي محق في كل ما يقوله، ومن اعترض عليه من الناس غير محق. ولكن الإشكالية أتت من ماذا؟ هو أراد أن يتكلم مع الناس في بعض الأمور لم يستوعبوها، وأيضا مسألة تعظيم الدليل والانقياد للنص مفقودة عند كثير من الناس. لذلك دائما وأبدا أرجو منك، إن كان أسعدك الله بالدعوة إلى دينه، أن تجعل قاسما مشتركا في كل كلامك في الوعظ والإرشاد والدروس، وهو أن تربي القوم على تعظيم النص الشرعي، تعظيم، بحيث لو قلت له ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة قبل الجمعة سمعا وطاعة، ما يتكلم معك بأي كلام. أما تبدأ تقول له لا، صلاة سنة الجمعة بدعة، أنت محق فيما قلت، ولكن قل أن يستوعب هذا. فباتفاق أهل العلم ليس للجمعة سنة قبلها. أما قول من قال ما بين كل أذانين صلاة، فالمراد باتفاق شراح الحديث أن الأذانين هنا أذان الإعلام والإقامة، ومعروف في الجمعة أذان الإعلام والإقامة بينهم من الخطيب، يبقى كيف تصلي؟ هذا ينبغي أن ننبه عليه. يقول ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به، لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب لهم. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأفضلية صلاة النافلة، ولا ينكر عليه إذا ترك، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وفي رواية: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وأما الست فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا، وكان ابن عمر يفعله. فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الراتبة إذا صليت في المسجد صليت أربعا، وإذا صليت في البيت صليت ركعتين، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة. طبعا كما لا يخفى عليكم، إذا أراد المسلم أن يصلي بعد الجمعة أربعا، المعني بأربعا أي اثنين اثنين، تبوى ستا كذلك اثنين اثنين اثنين، أما أربعة مجموعة في أي نافلة هذا إن كانت الصلاة تقع صحيحة، ولكنها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يبقى نحاول نخلص إن شاء الله الباب. المسألة التاسعة: كيفية صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان يظهر فيهما بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بصورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الثانية بصورة المنافقون، ويقرأ في الأولى بصورة الأعلى، وفي الثانية بصورة الغاشية، لفعله صلى الله عليه وسلم. هنا أمر ينبغي أن نراعيه: هب أن الإمام يعني لم يأتي بالسنة هذه، هل يسن له أن يأتي بآيات من القرآن تتناسب مع الموعظة التي كان يعظ بها الناس؟ الجواب: ليس من السنة، ليس من السنة. يا أخوانا، أكمل الهدي وأتمه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نظهر الهدي حتى يتعلمه الناس. يبقى صورة الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، هذا هو الهدي، سواء بقى بتخطب عن الموت، تخطب عن الربا، تخطب عن الجهاد، كما يتراءى لك، هذا ليس له علاقة بهذا، فهدي نبينا أتم وأكمل. المسألة العاشرة: في سنن الجمعة يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. كلمة غسل الجنابة أي كغسل الجنابة، وخبلك كغسل الجنابة، لأن بعض الناس يقول لك إيه لا، في هذه الحالة يعني من السنة أن يأتي أهله ليلة الجمعة؟ لا، ليست من السنة ولا شيء. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. تحسبها إزاي؟ من بعد أذان الفجر حتى صلاة الجمعة، شوف الفترة الزمنية قد إيه، وقسمها على هذا العدد اللي هو خمس، يأتيك النتيجة، تطلع بقى ساعة وثلث، ساعة لربع، تقسم هكذا. وقال أيضا: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هنا مسألة مهمة حتى يعني يحفظك الله عز وجل من مذهب المرجئة، وهو الأخذ بأحاديث الوعد دون النظر إلى أحاديث الوعيد. واحد يقول لك: طيب، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامه، يقول: بس كفاية علي أول جمعة، ولا هعمل حاجة تاني. يا أخوانا نصوص الشريعة تؤخذ مجموعة، فالقرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. ويسن الاغتسال في يومها لحديث أبي هريرة الماضي من اغتسل يوم الجمعة وسط الجنابة، وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة. ومن العلماء من أوجبه، وهذا الراجح أن غسل الجمعة واجب وهو الراجح، لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا لعذر. ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها كالشعوري التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر. ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب مع التطيب، لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ما استطاع من دهنه أو يمس من طيب بيته. قال ابن حجر من طهر ما المراد بها المبالغة في التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة. ويسن له أن يلبس أحسن الثياب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سبراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقد استدل به البخاري رحمه الله على لبس أحسن الثياب للجمعة، فقال باب يلبس أحسن ما يجد. قال الحافظ ابن حجر وجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، أي ثوب خدمته وشغله. ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بصورتي السجدة والإنسان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. هنا أمر يجب التنبيه عليه، بعض الناس يقتصر على قل يتوفاكم ملك الموت وفي الركعة الثانية ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هذا ليس من السنة، بل لا تشك أنه من البدعة، لأن السنة لابد أن نأتي بها كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب لا نستطيع ناس لا يتحملون السجدة والإنسان، خلاص يا أخي دعك وصلي بأي شيء آخر من القرآن، أما أنك يعني تتشدق لتطبق السنة وتأتي بآيات السجدة في سورة من سورة السجدة وبعض آيات من سورة الإنسان، هذا خلاف الهدي. أيضا ليس من السنة أن يستبدل الإنسان صورة السجدة بصورة مثلا إذا السماء انشقت أو اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى يسجد، هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يومها بصورة الكهف لقوله من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمي إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. والحديث صححه العلامة الألباني وحسبك به. ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين إلى أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ويجوز فيهما إذا كان الإمام يخطب. هنا طبعا في حزلقة فقهية من بعض الناس يقول لك لا ده تحية المسجد سنة وسماع الخطبة فرض والفرض مقدم على السنة، دي يعني حزلقة من أخزم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سلك الغطفاني دخل المسجد وما صلى أمره أن يقوم يركع ركعتين، ثم قال القول العام إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ويسن أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوفقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وساعة الجمعة يا أخوان قولين لأهل العلم، القول الأول بعد دخول وقت الجمعة حتى يفرغ المصلي الإمام من الصلاة، ده القول. القول الثاني أنها بعد العصر والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.